القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. هذا القسم من برنامجنا لنقرأ ما ييسره الله تعالى لنا من كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. ودائما أذكر، ليس لأهل القرآن أخلاق خاصة، وإنما هي الأخلاق الإسلامية، الأخلاق النبوية التي وردت عن رسول الله، كان خلقه القرآن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن على طالب القرآن وعلى أستاذ القرآن أن يكون أحرص من غيره على التحلي بهذه الأخلاق وبهذه الصفات، وإلا فإن هذه الأخلاق هي أخلاق إسلامية. بارك الله فيكم. وصل بنا الكلام عند قول الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله عن طالب القرآن وعن أستاذ القرآن، قد جعل يعني يصفه يقول هذا أستاذ القرآن وطالب القرآن، قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. قد جعل القرآن معروف كلام الله تعالى، والسنة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، إما شيء قاله وإما شيء فعله، ورؤية صلى الله عليه وسلم أنه فعله ونقل إلينا، فهذا سنة. والثالث أو تقرير، فعل أحد أمامه شيئا وأقره، كما قال بلال رضي الله عنه: الصلاة خير من النوم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أذان الفجر، وقال: صدقت وبررت. فصارت سنة، وصار المؤذنون من بعد بلال كلهم يقولون في صلاة في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. إذن هذا اسمه إيه؟ تقرير. قد جعل القرآن والسنة والفقه، ما هو الفقه؟ هو الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والسنة، هذه الأحكام الشرعية، أحكام المكلف. أنا وأنتم أيها الإخوة اسمنا في الشرع مكلفون، وحركاتنا كلها من الألف إلى الياء فيها حكم شرعي، إما الوجوب وإما الندب اللي هو السنية يعني، وإما الإباحة وإما الكراهة وإما الحرمة. الوجوب لابد من فعله، وتاركه يأثم ويثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا الوجوب. السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها إلا إذا صارت ديدنا له، يعني يصير تارك للسنة على طول التي لم يرد فيها أمر مؤكد. يعني الإباحة لا ثواب ولا عقاب، إنسان بده يشرب اشرب، بدك تنام أنا نعسان أريد أن أنام نام، هل من ثواب أو عقاب؟ ما في، لا ثواب ولا عقاب، هذا الإباحة. الكراهة يثاب على تركه، الكراهة يثاب على إن تركها، يعني لأن الشرع يكره ذلك فيثاب على ذلك ولا يعاقب على فعله. يعني مثلا السواك بعد الظهر للصائم مكروه، طب واحد تسوك بعد الظهر يا سيدي، العصر بعد العصر ما عليه شيء، لكن لو تركه لأنه علم أنه مكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الحرام يثاب على تركه إن كان قادرا على الفعل يعني، ويعاقب على فعله ويثاب على تركه إن كان قادرا وتركه خوفا من الله عز وجل. هذه الخمسة اسمها أحكام المكلف، وهي علم الفقه. علم الفقه هو الأحكام الشرعية المستنبطة من قال الله وقال رسول الله. إذا ما هي أصول الأدلة الشرعية من أين؟ من قال الله وقال رسول الله. ما هي الأحكام الشرعية اللي هي علم الفقه؟ هي أفعال المكلف من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة. قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل. إذن من الذي يقول هذا شيء حسن، هذا شيء جميل، هذا خلق جميل؟ من الذي يقول؟ الشرع لو ترك الأمر للناس لعلهم يحسنون بعض القبيح، انتبهت كيف؟ فعندنا الشرع ما الجميل أو الفعل الحسن ما حسنه الشرع، وغالبا تكون حكمته ظاهرة يعني يحسنه العقل. لكن الناس تختلف في عقولها. قد أحيانا بعض الناس يحسنون ما قبحه الشرع فلا يؤخذ بقولهم البتة أبدا. يعني لو الناس قالوا يا أخي والله خلي النساء يخرجوا بدون حجاب شو المانع، يعني ما فيها شيء، لا يا حبيبي لا، الشرع فوق الجميع، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، حافظا لجميع جوارحه. أوه هذه كلمة صعبة والله، الله يغفر لنا ويرحمنا. حافظا يعني طالب القرآن أو أستاذ القرآن، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. الجوارح العين الرؤية يعني، والسمع والكلام واليد والرجل والفرج. الله يغفر لنا ويرحمنا، الله يغفر لنا ويرحمنا. يعني علينا أن نسدد ونقارب. قد أحيانا الإنسان يخرج عن طوره، قد يغضب، قد يتكلم كلام لا يصح شرعا، عليه أن يعود فورا. مدح الله العائدين إليه فقال إنه أواب. أواب يعني رجع، آب يؤوب رجع يرجع، فأواب يعني كثير بوزن فعال. لو كان مرة واحدة يقول آيب فلان آيب راجع يعني، لكن أواب بوزن فعال معناها كثير الرجوع، كل ما غلط وشعر أنه غلط يعود. فالله مدح من كان هذه الصفة صفته وقال إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. انتبهنا إخواننا؟ إذن حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. والله مو سهلة يا إخواننا، هذه بحاجة إلى مجاهدة، بحيث أن الإنسان يقلل المخالفات الشرعية وحتى التي تخرج منه يتوب منها فورا. هذا نتواصى به بقدر ما نستطيع إن شاء الله. إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم. يعني إذا أراد أن يذهب إلى أمر من الأمور يسأل نفسه لماذا أريد أن أفعل هذا الأمر، أنا يصحح النية، هي معنى علم، يصحح النية، هل هذا يرضي ربنا؟ أريد أن أفعل هذا، طب هذا الفعل ظاهره حسن لكن هل نيتي حسنة؟ انتبهوا هذا أمر خطير، هذا يسمى الشرك الخفي. أنا بدي أحفظ القرآن، يا سلام والله شيء حلو، لكن أتريد أن تحفظه لله ولا حتى يعظمك الناس ولا حتى يزيد راتبك ولا ولا ولا، من النيات الزائغة. فإن كنت يا أخي ويا أختي تريد أن تحفظ القرآن لتكون قريبا من الله، لتشرف نفسك بأن يكون في صدرك نسخة من كلام الله، فيا نعم ما نويت وهنيئا لك. وأما إن كانت النية عظموني بجلوني أنا حافظ القرآن أنا ما بعرف إيه الحافظ المقرئ المتقن هالكلام الذي يقال، يا بئسة النية، يا بئسة النية. إذن إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يعني إن امتنع عن فعل من الأفعال أيضا يراقب الله عز وجل في نيته ويفعل ذلك ويترك هذا الفعل عن علم. انتبهنا؟ الله سبحانه وتعالى يحققنا بذلك. يجتهد هذا الإنسان يعني طالب القرآن وأستاذ القرآن، يجتهد إيه؟ ليسلم الناس من لسانه ويده، من إيذاء لسانه وإيذاء يده، يجتهد بقدر ما يستطيع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. أحيانا نحن نتمادى، الله يغفر لنا ويرحمنا، قد نؤذي غيرنا وقد نلبس هذا، قد يكون في بيني وبين فلان يعني خلاف شخصي، لكنني إن وجدت فرصة أن أطعن فيه بغلاف شرعي أفعل، بحجة أنه لابد من البيان وكذا، وأنا أستخدم هذا حجة وحقيقة ما في نفسي من الداخل أريد أن أنتقصه، أريد أن ينفض الناس عنه، يا بئسة النية. نسأل الله العافية. فعلينا أن نراقب الله تعالى دائما فيما نقول، يعني أن يكون الفعل صحيحا مطابق للوارد في الشرع، وأن تكون النية أيضا سليمة مطابقة لما يرضي الله عز وجل. كذلك الترك، الفعل والترك كلاهما نراقب الله تعالى فيه. قال الإمام أبو بكر الأجري لا يجهل هون يجهل مو اللي ضد العلم، لا، الجهل هنا بمعنى يعني الاعتداء على الآخرين بسب أو شتم أو استعلاء. لا يجهل فإن جهل عليه حليمة. والله مو سهلة، مو سهلة. يعني هو لا يبدأ الناس بأن يؤذيهم بكلام أو استعلاء أو كذا. طب افرض أحد غيرك عمل، يعني بتلاقي أحيانا بيكون مثلا عالم جليل عمره كله في العلم، ها، ويأتي صغار لسه عمرهم 17 و18 بدهم يتكلموا عن هذا العالم الجليل وينقصوه. لك يا ابني استحي، يا ابني استحي، استحي من ربك. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. من أنت حتى تطعن بفلان أو فلان من هلي أسيادك؟ هم لما كانوا يتعلمون ويعلمون، أبوك لم يكن قد تزوج أمك بعد أنت، ثم تأتي يا أيها الذي لم تنبت لحيته بعد تتكلم على كبار العلماء؟ ما هذا الذي تفعله؟ ألا تخاف من ربك؟ ألا تخاف داخلا في قوله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أأنت قادر على حرب الله عز وجل؟ فلنتقي الله تعالى جميعا ولا نجهل. لكن افرض أن الإنسان جهل عليه، يعني إنسان جهل عليه، ماذا يفعل؟ عليه أن يحلم، أن يحلم أو يحلم عفوا، عليه أن يحلم، يعني بمعنى يعني كأنه ما سمع شيئا، كأنه ما سمع شيئا. لأن الرد على هؤلاء الصغار، يعني الصغار هم في السن وصغار في العقل، يجعل لهم قيمة، فتركهم أولى، تركهم أولى. ومع مرور الأيام ينطفئون، والله عز وجل يدافع عن عباده المخلصين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا يجهل فإن جهل عليه حلم، ولا يظلم فإن ظلم، يعني أحد ظلمه عفا كمان. والله هذه مو سهلة. لا يظلم، الله لا يجعلنا من الظالمين. والظلم هو التعدي على الآخرين، التعدي على الآخر، هذا شو اسمه؟ ظلم. طب فريض أحد ظلمك، شو بدك تعمل؟ مو سهل. فإن ظلم عفا، طبعا من الذي يعفو أيها الإخوة؟ القادر على أن يأخذ حقه، القادر على أن يأخذ حقه. عندما يكون قادرا على أخذ حقه يعفو، لكن لما بيكون في موقف الضعيف لا يتنازل، لا يتنازل حتى يصل إلى حقه. فإن وصل إلى حقه عفا. وكثيرا ما نسمع من القصص العجيبة الغريبة أن فلان مثلا، نسأل الله العافية، قتل فلان، وأن أهل المقتول طالبوا بالقصاص وحكم لهم بالقصاص، فلما وصلوا إلى إقامة الحد قال أهل المقتول: عفونا، عفونا. لماذا؟ لأنه كانوا قادرين على إنفاذ ما هم هو حق لهم. نسأل الله العافية لنا ولكم. ولا يظلم فإن ظلم عفا، ولا يبغي، البغي هو الاعتداء على الآخرين، ولا يبغي فإن بغي عليه صبر. أيضا هذه أخلاق عالية، صعب، يعني لازم ندرب أنفسنا، وأنا معكم، لازم ندرب أنفسنا. قد ما بتزبط أول مرة، ثاني مرة، عشر مرة، لكن المهم الإنسان كما قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. كظم الغيظ يعني هو قادر يأخذ حقه، لكن يكظم يعني يعتبر كأنه ما كان. وإذا مروا باللغو مر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مع السلام، سلام عليكم، ولا يخوض معهم فيما يريدون. متواضع في نفسه، متواضع في نفسه، يعني هو ينظر إلى نفسه أنه هو لا شيء، وأن كل النعم التي فيه هي ممن؟ من الله عز وجل. لا يقول: أنا عملت، أنا سويت، أنا درست، أنا تعلمت، أنا عندي، كما قال قارون: على علم عندي وكذا. لا، وإنما يرى: وما بكم من نعمة فمن الله، الله خلقنا بهذه الأخلاق. متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير. الله أكبر، الله يجعلنا دائما هكذا، إذا علمنا أن هذه المسألة حق نعود فورا، نعود فورا ولا نقول مين هذا اللي عم يقول لك يا أخي. عم يقول اللي عم يقوله أنت علمت أنه حق، ما الذي يمنعك يا أخي من قبوله؟ يمنعك أن القائل صغير أو أنه غير معروف أو غير مشهور؟ هذا ما يعفي. لذلك ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن البغض يعني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا علم الإنسان أنه مثلا قال رأيا ثم تبين له قالوا فلان بس يا شيخ كذا كذا وانتبه قال إيه والله صحيح، لا يقول كنت أريد أن أعود لكن باعتبار المتكلم صغير أنا لن أعود، لا يا أخي لا يا أخي، عد وكن دائما مع الحق ودر مع الحق حيث دار. نقف هنا عند قول الإمام أبي بكر الآجري يطلب الرفعة من الله عز وجل. نقف هنا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاقت للعلم أمانينا وسعت للقرآن حنينا وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا الحمد لرب أكرمنا جعل الإسلام لنا دينا وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا قرأ القرآن ليحيينا.